بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا في شرحنا لكتاب البيع من الروض المربع في الشروط في البيع، وذكرنا أن الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. وقلنا أن الشروط في البيع تختلف عن الشروط، أي شروط البيع، وذكرنا فروقا بينهما. فتحدثنا عن القسم الأول وهي الشروط الصحيحة، أليس كذلك؟ وقلنا أن الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع: شرط يسميها العلماء شرط من مقتضى العقد، وهو أن وجوده كعدمه، لأن العقد يقتضيه، مثل أن يقول المشتري أن أستلم المثمن، ويقول البائع أن أستلم الثمن، فإن هذا من مقتضيات البيع. ومثل أن يقول البائع للمشتري: إذا مكنتك من السلعة فإن ضمانها عليك، فإن هذا من مقتضى البيع. إذا مكن البائع المشتري من تسليم السلعة وتمادى المشتري، أو قال وقد تمكن منها تمكنا تاما: أبقها عندك، فإن ضمانها حينئذ يكون على المشتري. فإذا قال البائع هذا، فإن هذا الشرط من مقتضى العقد. ومعنى مقتضى العقد هو أن وجوده كعدمه. ولأبي العباس ابن تيمية رحمه الله كلام في الفرق بين مقتضى العقد ومقصود العقد، ولا لا؟ تحدثنا عن هذا. وإن كان أبو العباس ابن تيمية يرى أن القول بأن مقصود العقد أحسن من أن أقول مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد منه ما هو من مقصوداته، ومنها ما هو من غير مقصوداته، فمقصود العقد أحسن وأولى بالتصريح به، لأن من مقتضى العقد ما يجوز الشرط عليه بخلاف ما يخالف مقصود العقد. فمثلا إذا قال البائع للمشتري: إذا أردت أن تبيعها فأنا أحق بها بالثمن، فالجمهور من الأئمة الأربعة يقولون إن هذا شرط مخالف لمقتضى العقد. ما هو الشرط؟ أن يقول: إذا أردت أن تبيعها، يقول البائع: أبيعك إياها، ولكن إذا أردت أن تبيعها فأنا أحق بها بالثمن. يقولون إن هذا شرط باطل. لما؟ قالوا: لأن هذا يخالف مقتضى العقد، لأن من مقتضى العقد أن يتصرف المشتري كيفما شاء. ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول ابن مسعود، وهو اختيار ابن تيمية، أن هذا لا بأس به، لأن امرأة عبد الله مسعود باعته جارية لها، فقالت: أنا أحق بها إذا أردت بيعها. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لا تمسها وفيها شرط لأحد. وجه الدلالة أن عمر منعه من الاستمتاع ولم يمنعه من صحة العقد، مع أن هذا العقد على تقعيدات الجمهور مخالف لمقتضى العقد، لكن عمر صحح العقد ولكنه منع من الاستمتاع به. يقول ابن تيمية: فهذا لا يخالف مقصود العقد وإن كان يخالف مقتضاه. وأما ما كان يخالف مقصود العقد وهو أن يكون الشرط يعود على أصل العقد بالإبطال، مثل أن يقول أن ضمان السلعة على المستأجر ولو لم يتعدى أو يفرط، فهذا يخالف إيش؟ مقصود العقد، لأن من مقصود عقد الإجارة أن يكون ضمانها على من؟ أن يكون ضمان العين على المؤجر، وأن المستأجر لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط على تفصيلات عندهم. هذا الذي وقفنا عنده، ليس كذلك؟ ثم دخلنا في وقلنا أن الراجح هو قول ابن تيمية. القسم الثاني هو الشروط التي تكون من مصلحة المتعاقدين، الشروط التي تكون عفوا الشروط التي تكون من مصلحة العقد. والفرق بينها وبين الأول أن هذه الشروط ليست من مقتضيات العقد، فعدمها يترتب عليها عدم وجود مصلحة للعقد، ويسميها العلماء كل ما كانت من عقود التوثيقات شرط فيها. فإذا اشترط أحد المتعاقدين الرهن أو الضمان أو التأجيل، فهذا يسميها العلماء شرط من مصلحة العقد. ولا خلاف بين أهل العلم على أن الشرط الذي يكون من عقود التوثيقات في البيع أو في عقود المعاوضات كشرط الرهن في عقد معاوضة كبيع أو إجارة أو ضامن أو أجل بأن أؤجل الثمن، فهذه الشروط صحيحة عند إجماع أهل العلم، كما قال تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وقال تعالى: فرهان مقبوضة، فإن كنتم على سفر أو ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما الدليل التأجيل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا دليل الأجل، فهذا لا بأس به. ومثل المؤلف بقوله: كالرهن المعين أو الضامن المعين. وكتأجيل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، هذه بإجماع أهل العلم. ثم قال المؤلف: وكشرط صفة في المبيع بكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا، هذه شروط في المعقود عليه وليست خارج عن المعقود عليه. وبهذا يفرق بينها وبين القسم الثالث، فإن القسم الثالث ليست شروطا في المعقود عليه، ولكنها شروط لأحد المتعاقدين يعود على المعقود عليه من مصلحة الله، وهذا الفرق بينها وبين القسم الثالث. إذن القسم الثاني والثالث الفرق بينهما كما سوف يأتي أن القسم الثاني هو شرط في المعقود عليه، هذا القسم الثاني. فلو اشترط أن تكون المواد من بلد معين فهذا شرط في ماذا؟ في المعقود عليه. فإذا قال أن تكون البضاعة أو الصناعة من اليابان، وأن تكون الموكيت من الأسبان وغير ذلك، فهذا يسميه العلماء شرط في المعقود عليه، صفة مرغوبة في المعقود عليه، فهذا يسميه العلماء ما حاله من مصلحة العقد. وهذا جائز عند جمهور أهل العلم، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم، ويسميه بعضهم شرط الخلف بالصفة، خيار الشرط الخلف بالصفة، أو خيار شرط الخلف بالصفة، بأن يخالف فيما وصف له في المعقود عليه. وإن كان ابن حزم يخالف في ذلك وبعض أصحاب الشافعية، وإن كان مذهب الشافعي جائز. وهذا مثل يقول: وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا، أو أن يكون الجذع من الضأن خصيا، أو أن يكون الجذع من الضأن له قرون، أو أن يكون البعير له وبر كثيف، أو أن يكون الماعز له قصة. الحين صار الماعز الآن كل ما زادت قصته وغطت عينه، هذا نوع من الجمال ومزاين الغنم معروف عندهم، فكلما زادت القصة كلما غلى ثمنه. وأن تكون آذان الماعز طويلة، كلما كانت طويلة عندهم زاد ثمنها. فهذا يسميه العلماء شرط إيش؟ في مصلحة العقد. فإذا اشترطه أحد المتعاقدين ثم بان خلاف ذلك جاز أن يرجع في المعقود عليه، كما ذكرنا هذه المسألة. وقفنا عند قول والأمة بكرى، أليس كذلك؟ وقفنا عند هذا، قرأنا هذا كله. طيب، على المذهب إذا خالف في القسم الثاني فإن المشتري مخير، أليس كذلك؟ المشتري مخير بين، على المذهب، بين إمساك ومطالبة بالأرش أو بين الرد، لذلك وقلنا أن هذا هو مذهب الحنابلة ووافقهم الشافعي على ذلك. وقلنا أن الراجح هو القول الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمهم الله، على أن المشتري ليس له إلا أمرين: إما إمساك بلا أرش، وإما الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المصراح وهي المعيبة، فقال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر. وجه الدلالة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري بعد علمه بالمعقود عليه بعيب أن ليس له إلا إمساك بلا أرش أو رد، ولم يحكم صلى الله عليه وسلم بأيش؟ بالأرش. قالوا: والأرش معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين. وأما قول من قال إن المشتري متضرر بالمعقود عليه والأصل في المعقود عليه السلامة، فالجواب أن المعقود عليه اشترى على شرط السلامة بيد أن ضرره لا يزال بضرر مثله. ما هو الضرر مثله؟ هو إلزام البائع بدفع إيش؟ الأرش. فالضرر يزال بماذا؟ بالرد. أما أن يعاقب البائع بأزيد مما ظلم فهذا ليس من الإسلام في شيء، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما القسم الثالث من الشروط الصحيحة فهي أكثر خلافا. الصاع من تمر لأجل الحليب الذي في أي نعم أخذه، فلما لم نعلم كم مقداره فربما يكون يوم أو يومين أو ثلاث، فقالوا إن الصاع هو اللبن الموجود في وقت المعقود عليه، وأما اليوم الثاني والثالث فإنما الخراج بالضمان، فهو أكل أوكل الدابة أعطى الدابة ثم استدر ضرعها فيكون الخراج بالضمان. طيب، هذا مذهب عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، هو الخلاف فيه طويل. القسم الثالث وهو من الشروط الصحيحة، وهذا الخلاف أقعد وأكثر، وبهذا يتبين أن مذهب الحنابلة أوسع المذاهب في باب الشروط. نقرأ إن شاء الله، تفضل. بس على هذا هو الشرط الثالث من شروط الصحيحة، وهو شرط بائع نفعا معلوما في مبيع. إذن الفرق بين الأول هذا الشرط والقسم الثاني أن القسم الثاني شرط إيش؟ في المعقود عليه نفسه، وأما هذا الشرط فهو شرط يعود نفعه لأحد المتعاقدين. فقالوا إن شرط بائع نفعا معلوما، وقوله شرط بائع إنما خرج مخرج الغالب، وإلا فإنما هو شرط أحد المتعاقدين نفعا معلوما، بدليل قوله أو اشترط حملانه إلى مكان كذا. هذا شرط بائع ولا شرط مشتري؟ شرط مشتري. فقوله شرط بائع إنما خرج مخرج الغالب، وإلا فإنما هو شرط أحد المتعاقدين نفعا معلوما في مبيع. وقوله غير وطئ ودواعيه، يعني أن البائع لا يحق له أن يبيع الأمة للمشتري ويشترط وطئها أو تقبيلها، فإن ذلك لا يجوز، لأن الاستمتاع لا يصح إلا بأمرين: بعقد نكاح أو عقد تمليك. وقد قال عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة لابن مسعود: لا تمسها وفيها شرط لأحد، لا تمسها وفيها شرط لأحد، حينما اشترى من امرأته جارية واشترطت أنه متى ما أراد بيعها فهي أحق بها بالثمن، فقال لا تمسها وفيها شرط لأحد، والحديث إسناده صحيح. وهذه الشروط جائزة عند الحنابلة، ممنوعة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية. وبهذا نعلم أن أكثر العقود المعاصرة فيها شروط جعلية، والشروط الجعلية هي الشروط التي يجعلها أحد المتعاقدين، وهي تنقسم إلى قسمين: شروط من مصلحة العقد وهو القسم الثاني، وشروط نفع أحد المتعاقدين نفعا معلوما في مبيع. وهذه جائزة عند الحنابلة إذا كان الشرط على المذهب، جائزة على المذهب إذا كان الشرط واحدا، وأما إذا زاد إلى اثنين فإنها ممنوعة عند الحنابلة. والرواية الأخرى عند الحنابلة جائزة مطلقا أكثر من اثنين أو ثلاثة، وهذه هي الرواية التي نصرها أبو العباس بن تيمية وقواها في غير ما كتاب من كتبه. أما الجمهور فإنهم يمنعونها ويرون أنه شرط فاسد، ويرون أنه شرط فاسد. إلا أن أبا حنيفة ومالك في بعض صوره يرون أن هذه الشروط إن جرى عليها عمل فإنهم يجوزونها، من باب قاعدة مالك فيما جرى عليه العمل، ومن باب قاعدة أبي حنيفة من باب الاستحسان، من باب الاستحسان. فيرون أن مثل بعض هذه الشروط إذا جرى عليها عمل فيقول أبو حنيفة يجوز استحسانا، ويقول مالك يجوز من باب ما جرى عليه العمل، وإلا فالأصل عندهم ما هو المنع. ويقولون إن المنع هو الأصل، واستدلوا بحديث يرويه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهذا الحديث لا يصح، وهذا الحديث لا يصح، بل لا يكاد يوجد في دواوين كتب السنة المشهورة. وإذا قيل كتب دواوين السنة المشهورة يعني بذلك الكتب التسعة أو العشرة أو الأربع عشر مع إتحاف المهرة لكتب المسانيد العشرة، فإن هذا لا يكاد يعرف في الكتب المشهورة. يقول المؤلف مستدلا على جواز ذلك، قال: لما روى جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. هذا الحديث روي بالمعنى، والحديث طويل، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: ما لجملك؟ قلت: عليل. وكان جابر قد تأخر عن الجيش، فجاءه النبي قال: ما لجملك؟ قلت: عليل. قال: فاستأخر عني، ثم نخسه بعود فسار كأحسن ما ترى من بعير. قال: ما ترى بعيرك؟ قال: أصابته بركتك. قال: أتبيعني؟ الرسول يقوله عندما الآن مشى، قال: أتبيعني؟ قال: فاستحييت. وكان ليس لنا ناضح غيره، ما عندنا له، ولا جوج كالجهاد أخذناه، وكانوا فقراء أبناء حرام وأعمامه. فاستحييت فقلت: نعم. واشترطت حملانه إلى المدينة، يعني ما عندي شيء، يعني لو أخذه أمشي على أرجلي. قال: فلما جئت استقبلني عمي فأخبرته فلامني وعاتبني، وركت بيعه، ما عندنا له. قال: ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ في المسجد فصلى ركعتين، فجئته بالجمل فقال لي: أتراني ما كستك؟ الرسول يعرف كل شيء، مخلي عيش جو. قال: أتراني ما كستك؟ خذ جملك ودراهمك. أتراني ما كستك؟ خذ جملك ودراهمك. كان اللي أنا شرعته لك شرعته بمبلغ هذه، وخذ جملك. أنا قلت هذا الحديث لأجل أن نبين لك ما سبب الخلاف. بماذا استدل الحنابلة؟ قالوا: استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيعني؟ قلت: نعم. واشترطت حملانه. قالوا: فهذا شرط أحد المتعاقدين نفعا معلوما في المبيع اللي هو في المعقود عليه. لما جاء هذا الحديث للجمهور كالحنفية والشافعية والمالكية، قالوا: إن هذا ليس بيعا حقيقيا وإنما هو بيع صوري، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتراني ما كستك؟ خذ جملك ودراهمك. فهو ليس بيعا حقيقيا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل إلا لأنه في قرارة نفسه أنه لن يأخذه، فكأن هذا نوع هدية. وباب التبرعات ليس مثل باب المعاوضات. والجواب على هذا أن يقال أن الأصل في العقود الصحة، وأنهما تفرقا على ذلك على هذا الشرط. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد، ولا يجوز تأخير البيع عن وقت الحاجة، ولكنه قال: أتراني ما كشتك؟ خذ جملك ودراهمك. والمماكسة لا تكون إلا في عقد، ولا شك أن هذا القول أصح، يعني قول الحنابل أصح، إلا أن الحنابل كما سوف يأتي إنما جوزوا شرطا واحدا كما سوف يظهر إن شاء الله. اقرأ واحتج. نعم، يقول: واحتج في التعليق والانتصار. التعليق للقاضي أبي يعلى، له تعليقات على مختصر الخرقي، والآن لا يكاد يوجد منه إلا بعض الورقات، وقد حقق مع ما فيه من سقط، وقد استفاد منه ابن قدامة فائدة كبيرة في كتاب المغني. والانتصار لمحفوظ الكلوذاني المشهور بأبي الخطاب، وهو من عمدة المذهب في الطبقة الوسطى، وهو عمدة في المذهب في الطبقة الوسطى. ويجعلون الطبقة الوسطى من ابن حامد المعروف إلى نهاية المرداوي أو إلى المرداوي، وعلى هذا فيكون هؤلاء من محقق المذهب، ويدخل معهم ابن قدامة وأبا يعلى ومحفوظ الكلوذاني والمجد أبو البركات، والله أعلم. يقول: بشراء عثمان من صهيب، يعني عثمان بن عفان من صهيب، أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه. هذا الاستدلال أن عثمان اشترى من صهيب وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، الحديث في سنده أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبيد، فإنه رواه عن مرة ابن شرحبيل قال: باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها. إذن الذي اشترط وقفها يعني سكناها من هو؟ البائع، هو البائع. وهذا شرط أحد المتعاقدين نفعا في نفعا معلوما في مبيع. والراجح والله أعلم أن رواية أبي إسحاق السبيعي محتملة، يعني مقبولة، وهي ظاهرة في السماء، إلا أن يأتي بما ينكر فيرد، مثل ما مر معنا في درسنا لبلوغ المرام. فأبو إسحاق السبيعي الراجح أنه تقبل روايته إلا إذا أتى بما ينكر، وقد مثلنا على ذلك بمثل أحسنت، مثل رواية أبي إسحاق السبيعي زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جل من غير أن يمس ماء. فهذه الزيادة خطأه عامة أهل الحديث والله أعلم. يقول: ذكره في المبدأ، وهو المبدأ لابن مفلح، وهو شرف. لماذا؟ أحسنت للمقنع. وترى يا أخوان لا ينبغي أن يفوتك هذا الكتاب. وأنا أتعجب حينما أجد بعض طلاب العلم عندهم في كتب المذهب كتب ربما تكون ليست معروفة في التحقيق، ويتركون كتاب المبدع. فكتاب المبدع مهم جدا لطالب العلم، فإن فيه من التقييدات والتقريرات ما لا يتكاد تجده ظاهرا إلا في هذا الكتاب، والله أعلم. ثم قال المؤلف: اقرأ. ولي إيش؟ ولي بائع. طيب، ما زال المؤلف يريد أن يمثل على هذا الشرط. يقول: ولبائع إجارة وإعارة، وإعارة ما استثني، يعني أن البائع يجوز أن ذكر المؤلف هذا أن غير البائع إذا شرط له النفع لا يؤجر ولا يعار ولا يعير، جائز. يقول: وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له. يعني إن وجود هذا الشرط الذي تعاقد عليه فعجز عن الانتفاع بهذا الشرط، فإن هذا الشرط الذي فات يقدر بأجرة المثل، فيعوض مشترطها، فيعوض مشترطها. كما أن مشتري المعقود عليه المبيع إذا فات فإن له أن يطالب من؟ البائع بأجرة، أجرة المثل اللي يسميها العلماء الأرش. واضح؟ أعيد: المعقود عليه إذا كان فيه شرط منفعة أحد المتعاقدين في مبيع ففات هذا الشرط، مثل أن المشتري اشترط على البائع حملانه فلم يحمله البائع، فاضطر البائع المشتري أن يحمله، تفرق المعقود المتعاقدان على هذا الشرط. يقول المؤلف: إن هذا الشرط الذي فات يجوز لمن اشترطه أن يطالب بإيش؟ بأجرة المثل، أجرة النقل، كم قيمته؟ يعطى قيمته. كما أننا نقول أن من اشترى المعقود عليه وتبين أنه معيب فهل له مطالبة الأرش؟ على المذهب نعم، وعلى الراجح لا، لكنه إن فات يعني هلك وهو في يد المشتري فلا يجوز رده لأنه خلاص فات، لكن له أن يطالب بالأرش. وقد قلنا أن مطالبة الأرش لا تصح إلا إذا فات المعقود عليه، وهذا منها. ولهذا قال: وإن تعذر انتفاع بسبب مشتر فعليه أجرة المثل، بأن أتلف المشتري العين المباعة أو فوتها أو أخرها بحيث يتضرر مشترطه، والله أعلم. ثم قال المؤلف: أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع. الآن المؤلف في هذا الشرط بدلا من أن يقول شرط أحد المتعاقدين نفعا في مبيع، لا، قال شرط بائع ومثل، ثم قال شرط مشتري ومثل. وكان الأولى كما قلت أن يقول شرط أحد المتعاقدين أو شرط المتعاقدين أو أحدهما نفع في مبيع. الآن قال شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع، كحمل الحطب المبيع إلى موضع معين. الآن الذين يسمونهم التوصيل مجاني، الأصل في التوصيل على من؟ على المشتري. العقد عند البقالة، فإذا اشترط المشتري أن يأتي به فهذا شرط المشتري نفعا في مبيع، وإلا في الأصل أنه ليس على البائع. فإذا اشترط فمنع ذلك الجمهور وجوزه الحنابلة. ومن تجويزات الحنابلة من تقريراتهم قالوا أنه لا بأس بأن أبيعه وأؤجره، فإذا جاز البيع الذي فيه إجارة فلا فرق بين أن يشترطه فيما عقد عليه أو أن يصرح بالإجارة. ولهذا قال أو تكسيره، يعني تكسير الحطب، أو خياطة الثوب المبيع، يعني اشترط الثوب، أشتري ثوب وأشترط أن تفصله أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. لماذا قال المؤلف هنا؟ قالوا لأنه إذا لم يبين لم يصح الشرط لوجود الجهالة، فلا بد أن يبين كيفية الخياطة، هل هو ثوب سعودي أو ثوب قطري أو طريقة الخياطة، لا بد من تفصيله حتى لا يتفرق المتعاقدان وفيهما أو وفي العقد جهالة. ثم قال المؤلف: واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد ابن مسلمة. الإمام أحمد الآن يريد أن يحتج بشرط المشتري نفعا في مبيع، ولا شك أنه إذا جاز في البائع جاز في المشتري، والذي جاز في البائع حديث من؟ جابر، حديث جابر أن محمد ابن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب، يعني حزمة حطب، وشارطه على حملها. يقول: ولأنه بيع وإجارة. هذا الأثر ذكره الإمام أحمد رحمه الله في مسائله، ولم أجد له إسنادا معروفا بعد بحث، وأكثر من كتب في هذا لم يذكر له إسناد. يقول ابن تيمية في المجلد 18، يقول: وإذا رأيت المتقدمين قد صححوا حديثا وليس بين يديك أحد أسان إسناد صحيح له، وليس بين يديك إسناد صحيح له، بل ربما تكون أسانيد التي عندك ضعيفة، فلا تحتج عليهم بأن الأسانيد فيها ضعيفة، فلربما لم يبلغك أسانيد هذا الباب أو هذا الحديث. وهذا مهم جدا، ذكر ذلك في المجلد 18، لأن هناك أسانيد كثيرة ما بلغتنا. ولهذا أحمد أحيانا يقول: تابعه فلان وفلان وفلان، لا تجد منها إلا حديث أو حديثين. والله أعلم. إيش؟ أي تداول العمل عليه هو ما جرى عليه العمل. لا هم الحديث التي يجري عليها عمل فتصحيحهم له من باب أن القياس يؤيده، ولكن لا يلزم أن يكون الإسناد صحيح، لأن التصحيح والتضعيف ليس مبنيا على العمل، ولهذا يفرق بين جرى عليه عمل فلا يصحح، ولكن يدل على أنه ليس ثمة خلاف، ولكن ما يصحح حديث لأن تصحيحه له طرق. ثم قال المؤلف يقول: ولأنه بيع وإجارة، يعني لأنه لما جاز البيع والإجارة فلا فرق بين أن يشترط نفعا معلوما في مبيع، وهذا استدلال للحنابلة على الجمهور. يقول: فالبائع كالأجير، يعني البائع الذي نقل هذه السلعة إلى مكان المشتري كأنه أجير، ولا فرق بين أن يكون الأجير من البائع نفسه، أن يكون الأجير البائع نفسه أو غيره، والله أعلم. يقول: وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز، يعني إذا تراضي بعد ذلك بأن يأخذ أجرته ولو بلا عذر جاز، يعني لو أن البائع قال: والله أنا أبرمت العقد معك على أن ينقله، فلو تعفيني وأعطيك قيمتها تراضي على ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله، ويكون هذا من باب إيش؟ من باب الإقالة أو من باب الفسخ. من باب الإقالة إذا قلنا أن الإقالة بيع فلا بأس، وإن قلنا أنه فسخ فهذا أيضا كله جائز، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال المؤلف، وهذا مهم جدا: وإن جمع بين شرطين، يعني أنه لو ذكر قال: أبيعك إياه أو أشتريه على أن تقوم بتكسيره، يعني الحطب هذا كم شرط، وأن تقوم بنقله هذا كم، هذا شرط آخر. قالوا: فإن جمع شرطين في نفع مبيع من غير النوعين الأولين، يعني ليس فيهما شرط من مقتضى العقد وليس فيهما شرط من مصلحة العقد، ولكنهما شرطان من منفعة أحد المتعاقدين في مبيع، فقال الحنابلة أن هذا لا يجوز. لما؟ قالوا: يبطل العقد بذلك. لما؟ قالوا: لما روى أبو داود والترمذي والحديث عند الخمسة، والحديث عند الخمسة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. والحديث إسناده جيد، وقد قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا شرطان في بيع. قالوا: والشرطان إنما هو في نفع أحد المتعاقدين نفعا معلوما في مبيع، لأن الشرط الأول لو جعلناه من مقتضى العقد فإن هذا وجوده كعدمه، ولو جعلناه من المصلحة فإنه لو زاد لا حرج، فلو اشترط رهنه وأن يوجد ضامن وأن يؤجل هذا كم شرط؟ ثلاثة. قالوا: هذا لا أثر له لأنه جائز بالنص. ولو اشترط حملانه وضامن ورهن جائز، نعم قالوا لأن العبرة بشرطين في ما يعود نفعه لأحد المتعاقدين في مبيع، مثل أن أقول أشترط أن يكون نقله عليك، الثاني أشترط أن تقوم معي بمراقبة الحديد وصبه، هذا عقد آخر أليس كذلك؟ فهذا شرطان في بيع ولا يصح على مذهب الحنابلة. وعلى مذهب الجمهور ها لا يصح الشرطان، لأنه يعني لما لم يجد شرطا واحدا فالشرط الثاني يزيد إغال الجهالة فيه كما يقول بعضهم. أما الرواية الثانية فإنهم يقولون أنه لا بأس أن يزيد شرط أو شرطان أو ثلاثة. قالوا أما حديث ولا شرطان في بيع، قالوا والمقصود بالشرطان المقصود بالشرطين هي الشروط التي فيها ربا كالعينة، مثل أن يبيعه مؤجلا ثم يعود فيشتريه بثمن أقل حالا، فإذا اشترط عليه أنه يشتريه بأقل قالوا فهذا الشرطان يعني بمثابة العقدين فهما كبيعتين في بيعة. يقول ابن تيمية ومما يدل على ذلك هو عدم وجود الحديث الذي يجمع بين العينة ويجمع بين شرطان في بيع، وقد وجد عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو ولكنها رواية منكرة جمع فيها بين العينة والشرطان، والراجح والله أعلم هو اختيار ابن تيمية، ولكن ليس شرطان في بيع هو مقتصرا على العينة، بل كل ما كان فيه شرطان يعود إلى الربا أو الغرر الفاحش فإنه يدخل في الشرطان في البيع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم شرع المؤلف في الضرب الثاني وهي الشروط الفاسدة، ولعل نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الراجح أنه يجوز، وعلى الحنابلة لماذا لا يجوز؟ لأنه شرطان في بين. الجمهور يقولون أن الشرط نفع لأحد المتعاقدين في مبيع لا يصح، يقولون لأن هذا الشرط شرط فاسد ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصح بيع وشرط، وقلنا الحديث لا يصح، وقالوا إن وجود هذا الشرط يخالف مقصود العقد ومقتضى، قلنا الراجح أنه لا يخالف مقصود العقد. ولبائع إجارة، يعني للبائع أن يؤجر، يعني يستأجر أو أن يعير غيره إلا ما استثني، وهذه عبارة لم تكن واضحة هنا، ولعلنا إن شاء الله نوضحها أكثر. هو أقرب، ولبائع إجارة وإعارة ما استثني، يعني وللبائع أن يستثني نفعا معلوما مثل إجارة أو نفعا معلوما مثل إعارة، هذا أحسن شيء. يعني مثل أنا الآن بعتك إياه على أن لي سكناه سنة، هذا وش حكمه؟ نوع من إيش؟ إجارة. نعم، على أن أستعيره منك هذا إعارة، واضح؟ فهذا هو الذي يظهر والله أعلم، يعني للبائع أن يشترط ما يعود عليه بالمنفعة كالإجارة والإعارة، يعني ما استثني اللي استثنى حملانه، هذا أحسن شيء في المعنى، واضح سلطان؟ ايش يقول ابن تيمية؟ يجوز شرطين وثلاث واربع. التعليل لأنه لما جاز شرط فالشرط الثاني مثله ولا فرق ولا فيه ما يمنع، والأصل في العقود الحل إلا بدليل. وأما التعليل بأن فيه جهالة أو أنه يخالف مقصود العقد، يقول ليس فيه ما يؤدي على مخالف مقصود العقد. وش فيها؟ إذا كانت المساجد مغلقة يصلي ركعتين في البيت إن شاء الله، بس المقصود المسجد لأنه يقدر يصلي لو مسجد محطة. والله هذه السنة ثائتة، هذه حقيقة من السنن المهجورة. واليوم أنا أذكر يا أخوان كانت أكثر الكتب التي تطبع في وقت كانت كلها من العبادات وغير ذلك وما يعود إلى إصلاح القلب، والآن أكثر الكتب التي تطبع ما لها علاقة بالتربية الروحية ولا التربية في العبادة، قليل جدا ولا لا؟ قليل، كلها في أمور ثانوية. والله أني ما أدري، يعني الجامعة ما تغيرت، أنا كنا من أول يعني بين الفترات الفصول نقرأ الرسائل هذه، رسائل كثيرة، يعني عندما كان إخواننا في الأردن وفي الشام يهتمون بطباعة الكتب تلاميذ الشيخ الألباني كنا نقرأ هذه الكتب كثيرة جدا جدا، نقرأها في الجامعة أكثر قراءتنا عندما كنا في الكلية، أكثر قراءتنا هي في الفترات اللي تكون بين خروج مدرس ورجوع مدرس، والله نقرأ كتب كثيرة. الآن ما فيها تطوير الذات وما أدراك ما تطوير الذات، والكتب المترجمة تقرأ كتاب 230 أو 300 صفحة ما تخرج منها فائدة إلا بعشر صفحات لو اختصرتها، ولا شك أنها فيها نفع لكن ينبغي أن تعطى بحدود. أنا ما أقول ليس فيها نفع، فيها نفع وأنا أقرأه كثيرا، لكن ترى نفعها محدود، يعني لمن أحسن قراءتها استطاع أن يستخلص منها 10 صفحات من 300 صفحة، لأن أكثرها قصص مبيعات وهذا باع وهذا اشترى وهذا كلها تعود على مبدأ معين. لكن كتب أهل العلم لا، مليانة، تجد فيها فوائد ودرر. الله يعين سعد محمد.